القاهرة تقدم. بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. الإسكندرية مدينة أثيرة لدى كل المصريين، إنها بحق عروس البحر الأبيض المتوسط، فهي منبع الجمال والفن والحب والشعر والأناقة والتاريخ. ولله در شوقي حين قال عنها: إسكندرية يا عروس الماء وخميلة الحكماء والشعراء، نشأت بشاطئك الفنون جميلة وترعرعت بسمائك الزهراء، جاءتك كالطير الكريم غرائبا فجمعتها كالربوة الغناء، غرسوا رباك على خمائل بابل وبنوا قصورك في سنى الحمراء، واستحدثوا طرقا منورة الهدى كسبيل عيسى في فجاج الماء. فخذي كأمس من الثقافة زينة وتجملي بشبابك النجباء. اسكندرية داني وآه من العشياني والرمل الزعفراني عالشط الكهرباني. إنها الإسكندرية الفاتنة، قطعة أثيرة من تراب مصر، وها هو واحد من عشاقها الكاتب والروائي المهندس محمود صقر يأخذه الحنين إليها وإلى ماضيها العريق وهو في غربته، فيسجل نبضات قلبه وذكرياته وعشقه في كتابه الماتع الإسكندرية سنوات الشفق والغسق، نوستالجيا سكندرية، والذي أراد به أن يكون مرجعا لأجيال لم تعاصر ما عاصره من ذكريات النصف الثاني من القرن الماضي، وأن يكون أيضا حفظا لتراث غاب عن العيون وحفظته الكلمات والسطور. فإلى الإسكندرية من خلال ذاكرة مبدع وحنين عاشق. شط إسكندرية يا شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية أو ليالي رضية أحملها بعيني. شط اسكندرية شط اسكندرية شط الهوى. الصباح في الإسكندرية له طعم مختلف، يقول الكاتب والروائي المهندس محمود صقر: بعد خروجي من باب العمارة اتجه يسارا في اتجاه باب الجمرك رقم 14، ثم الانعطاف لشارع السكة الجديدة الباب الأخضر وصولا للمدرسة. كانت هذه المنطقة حيوية جدا وتموج بالحركة والحياة، والترام تقطع الشارع ذهابا وإيابا، وباب الجمرك كان مصدرا أساسيا من مصادر حيوية المكان. في طريقي نحو المدرسة وعلى أنغام صفارات المراكب وزقزقة العصافير ونقنقة النوارس وهديل اليمام المنبعث من أعماقها بالتسبيح، ومع رائحة البخور المنبعثة من المحلات أو من مبخرة عم درويش بعمته وعباءته الخضراء، وهو يطوف بمبخرته على المحلات وينادي كل صاحب محل باسمه: صل على النبي، صباحك نادي يا فلان، وينال من عطاياهم مقابل منحهم البركة بدعواته مصحوبة ببخور الصباح. ومع حركة العمال المتجهين نحو أعمالهم في الميناء وأصحاب المحلات وهم يستفتحون اليوم برش الماء أمام المحلات أو رش نشارة خشب وكنس الرصيف بالمقشة، كانت الحياة طبيعية. يبدأ الناس يومهم مبكرا، وبين 8 و10 مساء تنتهي الحركة من الشارع إلا من بعض المقاهي. وعن طقوس الحياة في الإسكندرية في ذلك الوقت من النصف الثاني من القرن الماضي ممثلة في سكان منزلة، يقول المهندس محمود صقر: كان عموم سكان البيت بشققه 18 يعملون في سلك الوظائف الحكومية، موزعين على جهاز الشرطة وشركة الملح والصودا وشركة الورق الأهلية والجمارك ووزارة التربية والتعليم. كان سكان البيت نموذجا مثاليا للطبقة الوسطى التي كانت عماد المجتمع حتى نهاية 70s. يعود رجال البيت من أعمالهم في منتصف النهار ويمضون سائر اليوم في شققهم، وليس من بينهم مدمن على ارتياد المقاهي، وكان خروجهم من البيت غالبا لأداء واجبات عائلية في حزن أو فرح أو زيارات عائلية لأقاربهم. وفي ذلك الزمان كان خروج العائلات للتنزه خارج البيت أمرا قليل الحدوث، وكان كورنيش البحر هو النزهة الرئيسية، وكانت رحلاتنا المدرسية محدودة ومكررة، إما لحدائق النزهة ومعها حديقة الحيوان أو حديقة أنطونيادس أو عمود السواري أو إلى مدينة رشيد. وللأسف لم يكن في برامج مدارسنا زيارة متاحف الإسكندرية الأثرية أو الفنية، وكانت المحلات حتى نهاية 70s تغلق أبوابها في 9 مساء، ويندر بعدها وجود مارة في الشوارع، ويوم الأحد هو يوم الأجازة لمعظم أنشطة المدينة برغم أنه ليس يوم الأجازة الرسمية. المزيد عن الإسكندرية بين التأريخ والذكريات كجزء من ملامح أم الدنيا مع الكاتب والروائي السكندري المهندس محمود صقر. من حظي الجميل أنني ولدت في حي اللبان عام 1963، ومن أعرق أحياء الإسكندرية القديمة، ومن هذا المكان أعصرت التغيرات التي حدثت في الإسكندرية خلال هذه السنوات، ولذلك سميته سنوات الشفق والغسق، أي السنوات التي تسبق الغروب ثم السنوات التي بعد الغروب. سميته بهذا الاسم لأنني وجدت أن الإسكندرية تتغير تغيرات سريعة ومتسارعة خلال عمري الذي عشته فيها، يعني في الستينات والسبعينات أيضا كانت الإسكندرية حلم بالنسبة لجميع أهل مصر، أن يقتني أحدهم شاليه أو شقة في الإسكندرية، أن يحظى بمصيف في الإسكندرية. طبعا هذه الأمور تغيرت فيما بعد، يعني في العصر الذي نعيش فيه الآن. في خلال هذه السنوات معالم كثيرة من الإسكندرية اختفت، معالم عمرانية، معالم ثقافية، حتى اللهجة السكندرية بدأت تختفي، الفنون السكندرية التي كنا نستمتع بها بغناء بدرية السيد وبريم عبد الشفيع وعزة عوض الله، أيضا لم تنتج الإسكندرية ما يمكن أن يسمى فنا سكندريا، ما عشناه في طفولتنا وفي صبانا من مظاهر الحياة الثقافية داخل الإسكندرية. كان مثلا في شوارع إسكندرية كانت الكرة الشراب، في شوارع إسكندرية كان الأكروبات، يعني كان في فرق أكروبات في الشوارع بتقدم زي ما بنشوف دلوقتي في بلاد برة، وبنسافر وبنلاقي فرق بتقدم بعض العروض في الشوارع، عروض الشوارع كان ده موجود في إسكندرية. كان في عيد الزهور، في عيد الربيع، في تمشي مواكب بسيارات مزينة بالزهور في أعياد الربيع في 21 مارس، أشياء كثيرة. كمان منها الحياة الحميمية التي كنا نحياها في الإسكندرية، الحياة الأسرية والحياة العائلية وحياة الجيران. لقد أفردت كلاما كثيرا عن حياة الجيران، وحتى كانت والدتي تنسى كثيرا مفتاح شقتنا، وحين نقول لها ماما نسيتي مفتاح الشقة تقول يا ابني ما هي مفتاح شقة أم سعيد ومفتاح شقة أم عبده بيفتح على شقتنا. إلى هذه الدرجة كانت الحياة الحميمية التي عشناها. وجدت هذه الأشياء تختفي رويدا رويدا، وغرت على مدينتي التي أحببتها، حبي لنفسي وحبي لذكرياتي، غرت على هذه الأمور أن تندثر، فأردت أن أسجلها في كتاب. وعشرت فيك الخواجة ياني، اجريكي لكن مصراوي جني، مصراوي جني. في مذكراته التي حملت عنوان رحلتي الفكرية، ينظر المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري إلى الإسكندرية بتنوعها العرقي وثرائها الثقافي، فيقول: ذهبت إلى هناك أحمل إدراك المركب وثقة بنفسي، وفجأة وجدت نفسي في قلب مدينة مصرية اسما وغربية فعلا. كنت أقطن في الإبراهيمية التي كانت جالية يونانية كبيرة تعيش فيها، حتى بائع الخضر كان ينادي على بضاعته باللغة اليونانية، وفي بعض المطاعم لم يكن بد من الحديث باليونانية أو الفرنسية. وإلى جانب هذا كانت هناك نواد للسينما تعرض علينا أحدث الأفلام الأوروبية وحفلات موسيقية، جو كوزموبوليتاني متعدد الثقافات يمكن أن يثري الإنسان ويمكن أن يبتلع. أما الجزء الأصيل في الفولكلور أو الفن السكندري فحاضر في كلمات الأغاني والمواويل كما يقول المهندس محمود صقر، فالكلمات حفظت اللهجة السكندرية التي بدأت تختفي مفرداتها من الاستخدام، وتغنت الكلمات بأحياء ومناطق ومعالم وعادات وتقاليد الإسكندرية. والمتتبع لأغاني بدرية السيد وسماح وإبراهيم عبد الشفيع والشيخ أمين وعزة عوض الله وحسان شرارة وغيرهم يجد اللهجة السكندرية حاضرة في كلمات مواويلهم وأغانيهم المستمدة من عمق التراث السكندري. بين شطين ومية عشقتكم عينيا، بين شطين ومية عشقتكم عينيا، غليل عليا يا أهل اسكندرية، بين شطين ومية عشقتكم عينيا، بين شطين ومية عشقتكم عينيا، يا غلينا عليا يا غلينا عليا يا أهل اسكندرية. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. في الحلقة القادمة بمشيئة الله ملامح جديدة من سيرة الإسكندرية. إلى اللقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات Thank you. عزة سعد الدين. وشكرا لكريم يونس من الهندسة الصوتية.